بسم الله الرحمن الرحيم. المسائل المتبقية وإلا نسأل من يحفظ الحديث. تفضل تقليم الأظفار ونفتل. ما هي الفطرة من قوله خمس من الفطرة سنة؟ قول خمس هل وجد غيرها؟ نعم، حديث عائشة في عشر من الفطرة. ما هو الاستحداد؟ وحلق العانة بالحديدة وهي الموسى. قص الشارب ما هو؟ قص أي قطع أطراف شعره ومن الشارب، وهو الشفاعة العليا. ما حكم الختان؟ واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء. ومن قال بالوجوب حتى حق في أيضا في حق النساء، ما هناك ما ينكر عليه. كيفية ختن الذكر؟ قطع الجلد التي تغطي الحشفة، ويجب أن تستوعب. كيفية ختان الأنثى؟ أظنكم ما تريدون تجيبونه ولا تستحون تحيون. طيب لا بس يلا خير. الوقت الذي يشرع فيه الختان؟ لا اللي ما جاب عندك. الصحيح أنه ما له وقت محدد. جاء اليوم السابع الحديث لم يثبت، وعلى هذا فالأمر واسع، سواء كان في صغره أو عند مقاربة للبلوغ الأمر في ذلك واسع. وتقدم معنا حديث ابن عباس أنه افتتن وهو ناهز الاحتلام أي قارب، ولكن الأفضل أن يفتن وهو صغير، والله أعلم. أولا أنه أرفق به، ثم أيضا ما يحتاج إلى انكشاف عورة وهو صغير، وإن ختن وهو كبير كما جاء عن ابن عباس أبس. ما حكم الاستحداد الذي ما يجب؟ ما جاء مستحب. ما هو الاستحداد؟ حلق شعر العانة القبلة والدبر بالموسى. طيب بماذا يكون الاستحداد؟ وأيضا يجوز بغيره، لو حصل النتف أجزاء أو بنورة، يعني شيء مثل بودرة يوضع على الشعر تزال. طيب المسائل المتبقية، قلنا التوقيت في حلق العانة وغيره، التوقيت في حلق العانة وغيره. قال النووي رحمه الله: أما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطول وبالحاجة وطوله، فإذا طال حلق. وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط تقليم الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40، والله أعلم. قلت: فإذا ترك هذه الخصال أكثر من 40 يوما فما حكمه؟ ذهب الجمهور إلى أنه يكره كراهة شديدة، وذهب الحنفية وهو ترجيح الشوكاني إلى أنه يحرم، والأقرب أنه يحرم، فإنه إذا مضى 40 يوما لا يأخذ من أظفاره ولا يأخذ من شاربه، فإنه يحصل التغير، ويحصل أيضا شيء من أيضا من القدر، ربما في مأكله ومشربه. إذا ترك 40 يوما مثلا الشارب ربما تدلى إلى أسفل تدلى بكثرة، وإذا حصل التدلي ربما يريد يأكل قد لا يستطيع ويشرب كذلك. وعلى هذا فالتوقيت ليس محدودا، تقول مثلا أنا لا أقص إلا يوم الأربعين، كم لي من قص الأظفار؟ قال شهر، قال اترك بقي عشر. لا، هذا التحديد ليس معنى أنك لا تأخذ قبل ذلك، لا، فأنت على حسب الحاجة، ممكن تقلم أظفارك وهكذا تقصر شاربك في الأسبوع، في العشر أيام، في الأسبوعين، فممكن في الثلاثة، لكن الحد 40 يوما، ولا يجوز التجاوز، لا يجوز ويحرم أن يتجاوز 40 يوما، سواء كان في قلم الأظفار أو حلق يعني العانة أو نتف الإبط أو قص الشارب وهكذا، لا يتجاوز 40. وأما قبل ذلك فلا بأس، وقد يستحب، أي نعم يستحب قبل ذلك أن كلما كان الإزالة أكثر والتنظف أكثر كان أحسن. لو قلم أظفاره في كل أسبوع هذا طيب، وحلق مثلا وقصر شاربه في كل أسبوع هذا طيب أيضا، فالمطلوب النظافة، والإنسان عند أن يصلي يستاك وماذا ويصل أعضاء الوضوء، وهكذا أيضا يلبس الثياب الجميلة. أي نعم، أين تذهب؟ قال أذهب أصلي، لبس ثوب نظيف. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند الصلاة، هذا طيب، عبادة تحتاج إلى نظافة. وهكذا المسلم أيضا في غسله، في وضوءه، في سواكه، في سائر شؤونه، في ترجله، في تنعله، لا بأس. لأننا فهمنا من بعض من يسأل أنه وقت لنا 40 يوما، لا بد ترك 40 يوم ثم قص، لا، هذا التوقيت يعني لا يتجاوز فقط، أما قبل ذلك فجائز ومستحب وهو مأجور. مسألة أخرى، حد الشارب. الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، واختلف في جانبيه، وهما السبالان، تثنية سبال بكسر السين، فقيل هما من الشارب ويشرع قصهما معه، وقيل هما من جملة شعر اللحية، وقيل مشترك بينهما. السبالان، أين السبالان؟ طرف الشارب، من الجوانب، هنا وهنا. طيب هذا الموضع يقال له السبالان، هل هذا السبالان هو من اللحية فلا يجوز قصه، أم هو من يعني من الشارب فيجوز قصه؟ في خلاف، والذي يظهر والله أعلم الأمر واسع. فمثلا إنسان أراد أن يقصر شاربه ينتهي به إلى أن ينتهي الشارب. مسألة أخرى، ما حكم قص الشارب؟ القول الأول، قص الشارب سنة، وهو قول جمهور أهل العلم، بل نقل جمع من أهل العلم الإجماع أنه سنة. القول الثاني، يجب قص الشارب، وهو قول ابن حزم وابن العربي، حجة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحاء، واحفوا الشوارب. وفي رواية للبخاري: أنهكوا الشوارب. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. قالوا: فهذه أوامر، والأمر يقتضي الوجوب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يأخذ من شاربي فليس منا. أخرجه أحمد وسنده صحيح. الراجح هو القول الثاني لما تقدم من الأدلة، والله أعلم، أنه ماذا؟ يجب قص الشارب، يجب قص الشارب، وما تحتاج إليه وجب، لكن لا يتجاوز 40. فإذا تجاوز 40 معنى ذلك أنه يحرم، ولولا أن الحديث جاء بالتوقيت 40 يوما لكنا قلنا قبل ذلك يعني واجب، أنه ربما في الشهر يجب عليه، لأنه ربما لو ترك شاربه شهرا ربما يتدلى تدليا كثيرا وبعد ذلك يضايقه حتى في مأكله ومشربه إذا أراد أن يأكل وإذا أراد أن يشرب. لكن نبقى على ظاهر الحديث يعني ماذا لا يتجاوز به 40 يوما. هل يجوز حلق الشارب؟ هل يجوز حلق الشارب؟ التقصير معروف، بقي الحلق أن يأتي الموس وماذا وأزاله كليا، هل يجوز أم لا؟ القول الأول يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفت ولا يحفه من أصله، يعني لا ماذا لا يحلقه، وهذا مذهب الشافعية. وجاء عن مالك أنه قال إحفاء الشارب عندي مثله، والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو طرف الشفتين. وقال أشهب سألت مالكا عمن يحفي شاربه قال أرى أن يوجع ضربا، وقال لمن يحلق شاربه هذا بدعة، هذه بدعة ظهرت في الناس. حجة هذا القول ما قاله الحافظ رحمه الله، وأما القصف هو الذي في أكثر الأحاديث كما هنا. ثم ذكر أن الحديث جاء بألفاظ جز الشوارب وبلفظ أحفو الشوارب وبلفظ أنهكوا الشوارب، يعني أنهكوا ليس معنى استئصال حلق، وإنما تنهكم معنى ذلك أنك تقصره تقصيرا بالغا زائدا لا أنه حلقا، هذا معنى أنهكوا أنهكوا. ثم قال فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة، لأن الجز وهو بالجيم والزاية الثقيلة قص الشارب والصوف إلى أن يبلغ الجلد. القول الثاني قال أحمد إن حفه فلا بأس وإن قصه فلا بأس، واستدل له بالأحاديث التي فيها أحف الشوارب، يعني ومختلف أجه الإحفاء هنا، هل هو معنى يعني التقصير أو هو يعني الحلق، بعضهم يرى أنه أحفو معنى يعني هو تقصير. وحديث جزء الشوارب، وحمل أصحاب القول الأول على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر. القول الثاني أنه يحلق الشارب وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، حجتهم ما تقدم ذكره عند القول الثاني وتقدم توجيهه، وأيضا جاء بلفظ الحلق خرجه النسائي واختلف فيه على سفيان ابن عيينة، وجمهور أصحاب ابن عيينة يرونه بلفظ القص كما في الفتح. قلنا الأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول الذي هو قول الشافعية والله أعلم، أنه ماذا يقصر الشارب، وهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل لظاهر الأحاديث. بقي إذا حلق شاربه هل ينكر عليه؟ الذي يظهر والله أعلم لا ينكر عليه، ما عندنا دليل يدل على المنع، فعلى هذا نقول قص الشارب، وإن شئت أحفيه معنى أحفي الشارب أي يعني بالغ في القص، هذا هو الأفضل والأولى. ومن حلق أيضا لا ينكر عليه، لماذا؟ ما هناك دليل يدل على المنع والله أعلم. طيب مسألة أخرى، تعريف تقليم الأظفار. التقليم هو تفعيل من القلم وهو القطع، والأظفار جمع ظفر بضم الضاء وبضم الفاء وبسكونها، ظفر وظفر هذا وذاك، يقال ظفر ويقال ظفر، والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر، هذا معلوم، إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر، يعني يخرج عن اللحمة الذي في رأس الأصبع، ما زاد أخذه، ولا يبالغ حتى يقطع من لحمه كما رأينا بعضهم ربما إلى يعني نصف الجلد وهو يقطع ويحصل له تألم، هذا الظفر فيه منافع من حيث أنه وقاية للأصبع، أي نعم وقاية لها من حيث إذا حصل يعني شيء أو دق أو كذا يكون شيء يمنع. مسألة أخرى، يستحب تقليم الأظفار. قال النووي رحمه الله أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، هذا معلوم يستحب ما في خلاف، لكن إذا جاوز مثلا 40، ايش يقال هنا؟ يجب، ما في استحباب هنا على ما تقدم. وهو معلوم الإنسان لا ترك أظفاره نحو شهر، ربما يعني مشوا مسافة وتترسب تحت الأظفار أوساخ، وربما قاذورات، وربما أيضا من البراز. فالإنسان مثلا إذا تأوط ما يحتاج إلى أن يغسل يعني القبل أو الدبر بأصابعه، يعني بماذا؟ بيده. ويذكرون أن كثير من الأمراض وهذه الجراثيم التي تكثر أن سببها أوسخ، وأن الأكثر أكثر السبب هو ما يترسب تحت الأظفار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استنجى وضع يده عرض الجدار ودلك يده عرض الجدار، والآن إذا استطاع أن يغسل يده بماذا؟ بمنظف من صابون أو شامبو أو ما يقال، لا بأس. طيب بعد الاستنجاء حتى يحصل إيش؟ النظافة والنقاء، وإلا ينقي يديه بقدر ما يستطيع. طيب مثلا نتف الإبط سنة وإن أزاله بغير من حلق أو غيره جاز. قال ابن قدامة رحمه الله: ونتف الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز. ونتف أفضل لموافقة الخبر. قال حرب: قلت لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك أو بنورة؟ قال: نتفه إن قدر. وقال النووي رحمه الله: أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق والنورة إذا حلق، لكن الحقيقة إذا بدأ قرب الموس وحلق يبشر ما بعدها أيام إلا ويطلع يعني الشعر قويا صلبا، ويحتاج بعد ذلك ما قد لا يستطيع، إذا أراد أن يزيله بالنتف قد لا يستطيع بعد ذلك الحلق، لأنه يعني ينتشر الشعر ويقوى أكثر بعد الحلق. ويحصل أيضا بالحلق والنورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع. على هذا إن استطعت بالنتف فهذا أفضل وهي السنة، وإن لم تستطع بالنتف وعدلت إلى غيره، إما قص وإما حلق وإما إزالة الشعر بأي مزيل بنورة أو بغيرها مما لا ضرر فيه، فلا بأس وجائز، لكن الأفضل هو العمل بالسنة كما تقدم، وهو النتف. قال هنا: هل ثبت دليل على أن الشياطين تدخل تحت الأظفار في وقت الحر والشمس؟ الجواب: لا، هذا قول لا دليل عليه ولا برهان. هذا ما أدري، إذا كان ينسى يقول غدا ثم ينسى وهكذا حتى مر بعد 40، هل عليه؟ إذا نسي مثلا وجاوز 40 لنسيان، الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا بأس يكون معذور. هذا الروث الحمير والخنازير وهكذا الحيوانات، هذه قد تقدم ذكرها بكثرة. إلى هنا بارك الله فيكم.